وكان يقبل الاستدراك، هو الذي قدمني في هذا المسجد وحفزني على أن أصعد هذا المنبر وأنا في العشرين من عمري، حفظه الله له علي وعلى غيري من جيلي وممن هم أكبر مني. يد لا تنسى، لا نستطيع أن يعني أن نقابل هذه اليد وهذا الجميل إلا بالدعاء للرجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليه إيمانه، وأن يبارك في عمره، وأن يثبته على الحق، وأن يختم له بالحسنى ولنا جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جميل. هذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه. وصلنا إلى قول الإمام الشارع: وأما اختلاف الناس في مسمى الناس والروح، وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح فلا يزال البال منشغلا بما بالشيخ، فسامحوني يعني. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغيران يعني النفس غير الروح، أو مسماهما واحد يعني النفس ترادف الروح والمسمى واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فتارة يقال عن شيء واحد هو نفس وهو روح فيتحد المدلول يعني المسمى، ويختلف أحيانا فتطلق الروح على شيء وتطلق النفس على شيء آخر. فأحيانا يتحد المسمى والمدلول وأحيانا يختلف. فالنفس هذا كلام قد لا يتصور، وإنما نتصوره بالمثال، فحينما يطبق على الواقع نستطيع أن نفهم. فالنفس تطلق على الروح، يبقى الروح والنفس مسماهما واحد. النفس هي الروح، الروح التي تقبض والروح التي تنفخ في الإنسان فيكون بشرا سويا، النفس هي الروح. هنا النفس هي الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا في الغالب إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. يعني النفس حينما تكون متحدة بالبدن، الروح حينما تكون متحدة بالبدن فهي نفس. فالنفس حينئذ تطلق على مسمى يتكون من الروح والجسد، وأحيانا تطلق النفس على الروح المجردة التي خرجت من الإنسان. فإذا النفس والروح يتحدان أحيانا، فيطلق على الروح التي هي خارجة عن البدن يطلق عليها نفس، وأحيانا يطلق النفس على المسمى المكون من الروح والجسد، لكن النفس لا تطلق على الجسد مجردا، ولكن تطلق على الروح مجردة، وتطلق على الجسد والروح معا. والروح لا تطلق على الجسد والروح معا، وإنما تطلق على إيه؟ أحد جزئي الإنسان. الروح هي الروح ولا تطلق على البدن، ولكن النفس تطلق على أمرين مركبين معا، ألا وهما الروح والبدن، وتطلق على اعظمهما وهو الايه؟ الروح. فمن هنا نفهم قوله فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما

لأن الشيخ الألباني حقق الكتاب قبله أو خرج أحاديث الكتاب. وكان شعيب من ضمن اللجنة القائمة على تحقيق الكتاب في المكتب الإسلامي، والشيخ الألباني هو الذي قام بتخريج الأحاديث لم يحقق الكتاب وإنما خرج الأحاديث. والألباني قال رحمه الله لا أعرف له أصلا، إنما هو من كلام الفقهاء، إنما هو من كلام وهذه حقيقة. فإذا لماذا أنت تريد أن تعمي الأمر ثم تذكر حديثا لا علاقة له بهذه المقولة، بحيث إنك توهم القارئ أن هذا نص حديث حتى وإن كان ضعيفا؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بل هي خطيئة لرجل محقق يتصدى لتحقيق وتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني مسألة أنه لا يريد أن يظهر أنه يستفيد من الشيخ الألباني. فالمسألة يعني بهذا الأسلوب، وكم رأينا له أشياء كثيرة في التعليق على المسند ومن قبل زاد المعاد وما شاكل ذلك. مسألة الخلاف المنهجي يجعل الإنسان لا يريد أن يظهر حسنة لشيخ كبير إمام، يعني شعيب الأرناؤوط لا يعني يقارن بالشيخ الألباني، هذا خطأ، يتيم أن يقارنه أحد بالشيخ الألباني. ومع ذلك لماذا لا تذكر كلام الشيخ هنا، أو حتى قل أنت إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك أهلت على حديث غير صحيح ولا علاقة له بالموضوع، أو قد يفهم منه ويفهم طالب العلم أو القارئ أن هذا متن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون معذورا إن لم تطلع على كلام الشيخ الألباني. لكن الشيخ الألباني كلامه نص في المسألة، قال لا أعرف له أصلا. والإمام الكبير حينما يقول في حديث ما لا أعرف له أصلا، يجب على المحدث الذي يأتي من بعده، يجب عليه وجوبا أن ينقل قوله حتى يبين للناس أن لا أصل له، أو يثبت أن للحديث أن للقول أصلا، مش كده ولا لا؟ لأن الأمر خطير، عشان أنا كرجل أتصدر للتحقيق وللتصحيح وللتضعيف، ويأتي إمام قبلي ويقول هذا الحديث لا أصل له، أو هذا القول لا أصل له مرفوعا، وتأتي أنت فتتعامى عنه، أنت مفروض عليك إما أن تنقله، لأن الكلام خطير، الكلام يتعلق بإيه؟ بالمنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تنقله وتبين للناس هذه الحقيقة، وإما أن تبحث لكي تأتي بأصل لتستدرك عليه، واضح؟ لكن هنا أنت لم تأتي بأصل للخبر، وإنما هو من قول الإيه؟ الفقهاء. أنا أطلت مع أني لا أطيل عادة بمثل هذه الأمور حتى يتعلم طلبة العلم الأدب، لأن الهدف دائما يكون ماذا؟ الهدف دائما هو إحقاق الحق، حتى وإن كنت أنا مختلفا معك خلافا منهجيا، نختلف كما نشاء، لكن الحقيقة العلمية لابد وأن ترفع وتقدم فوق كل إيه؟ حلال، واضح؟ لأنه دين، القضية ليست كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا جغرافيا ولا تاريخ، ده دين، مش كده ولا إيه؟ نعم. يقول والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، بس هذا القول من الممكن أن يقال فيه في توسع أو في تسامح، لأن الذي أصاب الإنسان بالفعل النفس، ولذلك يقال إيه؟ ده منفوس، لأن الذي أصابته ليس في العين، وإنما ما وراء إيه؟ العين من نفس خبيثة. وانظروا إلى ما حققه الإمام ابن القيم في تفسيره لصورة الناس حينما تكلم عن قضية الحسد، وأجاد هنا المحقق حينما قال في التعليق هذا قول الجوهري في الصحاح، وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح فقال ليس كما قال، بل النفس هاهنا الروح، لما يقال أصابت فلانا نفس المقصود بها الروح مش العين. ونسبة الإضافة إلى العين توسع، من باب التوسع في اللغة، لأنها تكون بواسطة النظر المصيب، أما الذي وراء النظر فهو ماذا؟ النفس الخبيثة، نفس الحاسد، لأن النفس هي التي تحسد، أما الوسيلة والسبب فهو الإيه؟ النظر والعين. قال والذي أصابه إنما هو نفس العائن، العائن الذي ايه

نحن لا نقصد هذا، وإنما نقصد أن الإنسان جسد وروح. للجسد متطلباته الشهوانية، طعام، شراب، راحة، حب الدنيا، كل الأشياء دي كلها التي يرتاح إليها الجسد، طعام وشراب وأمثال هذه الأمور التي الجسد يحتاج إليها. وهناك إنسان ينظر إلى مطالب الروح، في إنسان يستهلك حياته كلها من أجل الطعام والشراب والشهوة والنساء والزواج وكذا وكذا، أحيانا بحلال وأحيانا بحرام، بس يستهلك وقته. وبالطبع الإفراط في كل شيء غير مستحب والتفريط غير مستحب. وتجد إنسان همه همه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، أن يحصل كمال الروح. هدف الإنسان أن يحصل اللي عندك جسد وروح. في إنسان هدفه كله يشقى من أجل أن يسعد البدن الجسد، وإنسان آخر يسعى من أجل أن يسعد الروح. والروح لا تسعد إلا بعبادة فاطرها سبحانه وتعالى، وبالتقرب إليه، وبمحبته، وبالتوكل عليه، وبرجائه، وبعمل كل ما في وسعها من أجل أن تحقق رضا الله عز وجل. وعجلت إليك رب لترضى، ذلك يكون هدفها، هدف هذه الروح بعكس الجسد. فأناس يسعون إلى أن يسعدوا الجسد، والآخرون العقلاء الفاهمون أولو الألباب هم الذين يعرفون الحقيقة ويعلمون الحقيقة، أما الآخرون فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قد يقول القائل هل علموا الحياة الدنيا والآخرون علموا الدار الآخرة؟ لا، بل الآخرون أولو الألباب علموا الحياة الدنيا والحياة الآخرة، علموا الاثنين على حقيقتهما. أما الأول فلم يعلم، وتلاقيه فكر نفسه ناصح، يقول لك يا عم الناس دي مدرويشة مش عارفين حاجة، الناس دي ما عاشتش الدنيا ولا شافت الدنيا. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وثيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة منتنة عليها كلاب همهن اجتذابها، كما يقال ويسند هذا الكلام للإمام الشافعي رحمة الله عليه. فيظن البعض الناس دي عم مش عارفين حاجة، الناس دي ما دقتش طعم الدنيا ولا حلاوة الدنيا. احنا بقى يعني الناس اللي هي بقى ناس مخلصة عارفة بقى الدنيا بقى، وعارفين كل حاجة عن الدنيا، عارفين كل حاجة عن الدنيا. هؤلاء جاهلة لا يعرفون شيئا عن حقيقة الدنيا، دول أغبياء. لأن القرآن يقول ايه؟ يعلمون ظاهرا، القشرة الأرضية كده حاجة كده المدهونة الدهان الخارجي، لكن هل نفذوا إلى العمق وعرفوا ما وراء القشرة؟ أبدا. ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف. أنت فتنت بالقشرة الأرضية، علمك على القشرة بس، إلى بدأت القشرة لا تلمع شيئا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب المؤمن عرف حقيقة الدنيا فلم يفتن بظاهرها، فلم يفتن بالقشرة الخارجية، لم يفتن بالدوكو الملمع، القشرة السربان مدهون عامل زي الديكورات اللي بتتعمل، ديكورات شيء ديكور كده معمول لمع حاجات كده خلاها جميلة. ايه اللي وراءها من الممكن يجي لك رجل بتاع ديكور كويس جدا في خرابة او في بيت قايم للسقوط، ويقوم بعمل شوية ديكورات تفتكر نفسك انت انك انت في مكان ايه، قاعد في نيويورك ولا في واشنطن. ولكن لو ازيل هذا السرفان او هذه الاوراق واوراق الحائط والديكورات ومشاكل ذلك، لعلمت انك بعد عدة ساعات سينهار البناء عليك، عايش في خرابة، لكن هي معمولة بس شوية ديكورات. هي دي الدنيا، في الدنيا الظاهر. طب حقيقة الدنيا من الذي يعرفه؟ من خبر القرآن الكريم، من عرف حقيقة الدنيا من القرآن الكريم. فقول لك يا عم دي غلابة مش عارفين ما دقوش، لا انت اللي ما دقتش طعم الإيمان، ما دقتش حلاوة الإيمان، لم تذق حلاوة تدبر كتاب الله تعالى، لم تتدبر حلاوة التوكل على الله،

بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سيصعق والجميع يصعقون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اول ايه من يفيق. يقول فاجد موسى ابن عمران، فاجد موسى ابن عمران قائما، يجدوه قائما عند احدى قوائم العرش، فيقول لا ادري افاق قبل ان اغنت عنه صعقه الايه الطور. يبقى معنى ذلك ان الصعق ليس بمعنى الايه الموت. قال وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فان الناس يصعقون يوم القيامه اذا جاء الله لفصل القضاء واشرقت الارض بنوره، وليس ذلك بموت. وسياتي ذكر ذلك حينما نتكلم عن المحشر ان شاء الله. وكذلك صعق موسى لم يكن موتا كما جاء في الحديث، حديث اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره مرفوعا لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله تعالى. واضح. يقول وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه ان نفخة الصعق والله اعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، واما من ذاق الموت او لم يكتب عليه الموت من الحور والعين والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على انه يموت موتة ثانية والله اعلم. وعند هذه نتوقف لنتكلم في عذاب القبر في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. المجلس ده مش 211، لا 212، ده 212 انا كاتبه 212، ومن الممكن ان نتحقق من هذا الامر مرة ثانية ان شاء الله. احنا على فكرة الاربع اللي فات ما كانش فيه درس عشان ما تغلطوش. ايه ايه سلام مين سلام الكتاب سلام تونس ده مش انا قلت فيه اضافات كتبوه مين كتب اضافات ده انا قلت انا هحط فيه رقم الايميل والحاجات دي. طب انا اسف يا اخوانا مشي مشي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا اللي انا بقوله ما بيسمعش انا قايل كده فوق عشان قلت الكلام ده قلت هطلع اعمل حاجات فوق. طب ممكن تسيب بيت ترجعوا نحكي كلمتين بس. احنا نعتذر يا اخواننا الله يبارك لكم. طب انا هقول له ما يمكنش لان في كلام ده مساله السقطات والكلام ده اللي هتتكلم. تخلي الشنطة الورق في الشنطة وحط تحت الورق. يا محمد اتصل اقفل بسرعة واتصل بربيع قول له ارجع بسرعة بس عامل العوض اهو اهو قول له ارجع قول له ارجع مش مخافش يا محمد انت على فكرة انا بعد كده ما تزعلش مني مفيش حاجة بعد كده في الكتب هخليك انت مسؤول عنها. قول له ارجع بسرعة. لا ده تهديد يا اخوانا قول له ارجع بسرعة. طيب الأول قول له ارجع بسرعة. أنا مش عيالك هكتب حاجات وأطلع بعد ذنبك من ورايا. خلاص يا شيخ استكلي حاجه لا قوه الا بالله يا جدعان هو هيستعبدنا. قول له لو قلت لكم الكلام ده يا اخوانا مش انا متكلم يعني لو انا قلت كلامه ما تستفدش انا مره ما حدش يحترمني. قول له ارجع قول له معلش تعالى بسرعه عشان اطلع منك. قول له ضروري ضروري ضروري معلش تعالى بسرعه عشان بص انا دلوقتي في مصيبه مع الشيخ عادل. يعني مش مصيبه اقول له ارجع وخلاص مش عايز. طب انا في مصيبه على العربيه هنعمل انا ايه بس الكارثه اللي انا فيها دلوقتي. والله العظيم يا رب انا بكارثة. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ربيع عن التأذن حضرتك ترجع تاني بس في حاجة ضروري جدا. معلش احنا اسفين احنا اسفين معلش احنا اسفين هو رسالة رسالة لم تبلغ لك. معلش انت لما سألتني معلش احنا ما كنتش اعرف ان الشيخ هيضيف اضافات. اتفضح ان الشيخ مبلغ محمد ان هو هيضيف اضافات ولم يعني لم يبلغ. معلش كده معلش لا لا ده الشيخ ده مش هتاخد 3 دقايق ده الشيخ محضرهم بس معلش لما انا فوق قبل ننزل الثلاث الشيخ طلع من الدرس وقعد معانا فوق اهو ده مش هياخد دقيقتين باذن الله سريعا ان شاء الله ربنا يبارك لك السلام عليكم عمال اعطل فيك والله بلا صمت انا لو جبت ده عشان يعطل معايا انا قلت له ايه انا اللي خرجت له عن شغلي ايه يا جدعان هو خده لا اصل يا شيخ الأصل المطلوب يعني احنا كنا هنحط الحاجات دي بقى